السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من سمع به ولم يؤمن به فمأواه جهنم وبئس المقام، ومن التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد، فأيها الإخوة في الله، ذكرت في درس سابق أن كل عامل يرجو أن يقبل عمله وأن يحقق أمله، وأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن الجانب الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، ووعدت أن أتكلم عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الإخوة، إن الله عز وجل عندما أمر الناس بعبادته، حيث خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، لم يجعل أمر العبادة إليهم، بل إن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين ومبينين وموضحين، فبينوا للناس أمر الدين، وختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين، وجعل دينه ناسخا لكل دين قبله. فهذا الدين مهيمن على الأديان التي قبله، وأكمل الله عز وجل لنبينا وبنبينا صلى الله عليه وسلم الدين، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان الدين قد كمل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بين الدين على وجه الكمال والتمام، ولم يترك من ذلك شيئا، فما من أمر يقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه، وما من أمر يقربنا إلى النار إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. ولذا كان لا يجوز لمسلم أن يسلك طريقة يرى أنها طريق إلى الجنة إلا إذا كان قد جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الدين على وجه الكمال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث حدثا في ديننا وزعم أنه من الدين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه وجاء به، فهو محدث، بدعة مردودة على صاحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في خطبه ويقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث والبدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن الإحداث في الدين ومحاولة السير على أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الدين من الأمور التي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي أنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فعباد مذنبون مقصرون مؤاخذون بذنوبنا. فرأوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم فقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله إذا أردت أن تقوم بعمل تتقرب به إلى الله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه، فتذكر هذه الجملة: ومن رغب عن سنتي فليس مني. أيسرك أن يقول فيك النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منه؟ لا والله، إنه لا يوجد مؤمن يسره أن يدخل في هذه الجملة. ومن لم يسره أن يدخل في هذه الجملة فعليه أن يتجنب البدع والمحدثات بكل ألوانها وبكل صورها. وهذا ما فقهه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن طريق الجنة وطريق الخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإحداث لا خير فيه. ولذا لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود كان يقول: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا التوحيد. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنه الاتباع. فالدين إنما هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما قد اجتمعوا في مسجد الكوفة ولهم إمام يأمرهم بالذكر فيذكرون: هللوا 100، سبحوا 100، كبروا 100، ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وانتظر على بابه حتى خرج، فقال: يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا. قال: ماذا؟ قال: رأيت قوما يفعلون كذا وكذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر رأيك. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لم يدرك. فإن إرادة الخير ليست كافية في إصابة الخير، وإنما إصابة الخير تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع أيها الإخوة شأنها خطير على العبد، فإن البدعة إذا وقع فيها العبد كانت معصية من أعظم المعاصي، وكانت إثما يكتب على العبد. ثم ماذا؟ إنها تؤخر العبد عن الخير. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، وقد علم السلف ذلك. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول البدع أبغض الأمور إلى الله، أي بعد الشرك. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وكان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. وذلك أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن دينا يومئذ فلا يكون اليوم دينا. ولذا عندما جاءه رجل فقال إني أريد أن أحرم من عند القبر، فقال له الإمام مالك رحمه الله لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخير. لذا يا عباد الله أيها الأحبة، يا من تحبون محمدا صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نحذر حذرا شديدا من الابتداع في الدين، وأن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اشتغل الناس بالسنن لزكت نفوسهم وطهرت أعمالهم وحصل الخير في مجتمعهم. اليوم تجد كثيرا من المسلمين في بعض البلدان تجدهم عاكفين على البدع، فلا ترى عليهم نور الإسلام ولا ترى عليهم عزة الإسلام، أظلمت بهم وبقلوبهم وبوجوههم البدع. وهذا شأن عظيم. فمن أراد العزة ومن أراد الخير وفوق ذلك من أراد الجنة وإرضاء رب العالمين فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم المقربة إلى الله كثيرة جدا. ولو أشغلنا أنفسنا بإعمال السنن والعمل بها لما كفى الوقت للإتيان بتلك السنن. لذا أيها الإخوة، ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا وأن يحذر من وسوسة الشيطان، فإن الشيطان يحب من المسلمين أن يقعوا في البدع لأنه يحب لهم أن يقعوا في المعاصي. ولذا قد يوسوس لبعض الناس بحجج يظنها الناظر حجة له على ما يفعل، وهي ليست حجة. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهموا منها هذا. ومن ذلك احتجاج بعض الناس بأن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، فظنوا أن هذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يفعل شيئا يراه حسنا ولو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من وسوسة الشيطان. فإن عمر رضي الله عنه لم يأتي بأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في مسجده، أي صلاة الليل في رمضان، فصلى بصلاته أناس، ثم صلى الليلة الثانية فصلى بصلاته أناس أكثر، فلما كانت الثالثة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال إني لم يخف علي الذي صنعتم لكني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض صلاة الليل جماعة في رمضان على أمته وهو بهم رؤوف رحيم، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما مات لم تبق هذه الخشية، وكان أبو بكر رضي الله عنه مشغولا بحروب الردة ونحوها. فلما استقر الأمر في زمن عمر رضي الله عنه وخرج ورأى الناس أوزاعا يصلون جمعهم على إمام واحد، فلما رأى حسن ذلك ورأى استقامة ذلك ورأى أن الناس قد اجتمعوا على الإمام قال نعمة البدعة هذه، أي نعم الأمر الجديد بالنسبة لعلم الناس، فإنه ليس أمرا جديدا بالنسبة للشرع فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يظن أن ذلك إنما هو في الإحداث والبدع، وهذا لا يكون، لأن البدعة لا تكون سنة حسنة، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فما يحدثه المحدث ناسبا له إلى دين الله لا يسمى سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بدعة. وأما الحديث فالمقصود به أن من عمل بسنة قد جهلها الناس أو غفل عنها الناس فتابعوه في هذا فإن له أجرها وأجر من عمل بها من أجل أنه اقتدى به، وهذا أمر عظيم وثواب عظيم. يدل على ذلك أصل هذا الحديث، وهي أن قوما من الدابة وفدوا على المدينة وكانت حالهم سيئة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام رجل من الأنصار إلى بيته فأتى بصرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا على هذا فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا وقال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فهذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لم يحدث شيئا جديدا، وإنما عمل بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصدقة، لكن لما رآه الناس اقتدوا به في هذه السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه هذا. ولذا ما أجمل يا عبد الله، ما أجمل أن تحرص على السنة وأن تشيعها في بلدك وأن تنشرها في بلدك، أن تنشرها في بيتك، أن تنشرها في المسجد الذي بجوارك، حتى يكون لك الأجر العظيم في هذه السنة وهذا الفعل. ولذا نقول لإخواننا وأحبتنا من المسلمين في كل مكان إنه ينبغي علينا أن نحذر من هذه البدع، وإن تعودنا عليها وإن طال الزمان في بلدنا عليها فإنه لا خير إلا في السنة. الاجتماع على الأذكار، الاجتماع على الدعاء الجماعي، إقامة الموالد، إلى غير ذلك من البدع ينبغي علينا أن نتخلص منها وأن نتركها وأن نحث إخواننا على تركها بالقول الحسن والحجة البينة والكلام الطيب، لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا ويحيى قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعينها على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة، من أحب قومه ومن أحب أمته ومن أحب الخير لهذه الأمة، فإن أعظم ما يقوم به أن يدعو الأمة إلى توحيد رب العالمين وإلى متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير للأمة إلا بهذا. ووالله ثم والله ثم والله لن تطير الأمة إلى مقام العزة إلا بجناحي التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع الأمة الاجتماع الشرعي النافع إلا على التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات أحببت أن أطرحها على إخواني من أجل أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في أمورنا، فإن هذه الأمة تعيش في هذه الأزمنة المتأخرة حالا يدمي القلوب ويبكي العيون، ومن أعظم أسباب هذا الحال أن ابتعدنا عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا نتتبع أمورا محدثة ونبحث لها عن تأويلات ذات اليمين وذات الشمال، ونترك السنة الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى بحث في ذات اليمين وذات الشمال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بسنته. أيها الإخوة، ونحن في درسنا هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الصلاة من خلال شرح الكتاب العظيم آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وكان الكلام قد وصل بنا إلى ما يفعله المسلم في السجدة الثانية من الركعة الأولى، وفرغنا من هذا ووقف بنا الكلام عند ما يفعله المصلي إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. فأرجو من أحد الإخوة أن يقرأ لنا، فإن القارئ مسافر. من يقرأ يا إخوة؟ أو أقرأ أنا؟ السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل رضي الله عنه. نعم، يعني أن المصلي بعد أن يفرغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى يرفع رأسه من هذه السجدة مكبرا. وقد تقدم معنا أن التكبير في كل خفض ورفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. والشيخ قال: قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل الذي تقدم معنا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقد قلنا إنه رواه الأربعة وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه ابن القيم رحمه الله ورحم الله الجميع. وقلنا إن البيهقي وابن العربي والألباني ضعفوه. هذا دليل هذه الصفة، وهناك صفة أخرى سأذكرها. نعم، إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. نعم، إذا شق عليه أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه فإنه يجلس للاستراحة. إذا كان كبيرا يشق عليه أن يقوم معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه فإنه يجلس للاستراحة إذا كان به مرض أو كبر سن أو نحو ذلك. لماذا؟ قالوا: للحديث الوارد في جلسة الاستراحة، فإنه محمول على حال العذر. لماذا يحمل على حال العذر؟ قالوا: لأن راوي الحديث وهو مالك بن الحويرث إنما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد أسن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه، فكونه كان يجلس للاستراحة إنما كان يجلس لكبر سنه. هكذا قالوا. وحديث مالك بن الحويرث جاء فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لإني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقيل لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والأظهر والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة، فيستحب للمصلي إذا قام من الركعة من السجدة الثانية أن يجلس جلسة خفيفة ويعتمد على الأرض ثم يقوم معتمدا على يديه، لحديث مالك بن الحويرث. والأصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والسنية، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة ويستحب للمصلي أن يفعلها، إلا إذا كان مأموما خلف إمام لا يجلس فإنه لا يستحب له أن يجلس جلسة الاستراحة، بل المشروع له أن يتابع الإمام، فإذا قام الإمام فإنه يقوم ولا يخالف الإمام فيكون الإمام قائما ويكون جالسا. وكذلك العكس، لو كان المصلي لا يرى جلسة الاستراحة، لا يرى جلسة الاستراحة سنة ولا يجلس، لكن إمامه يجلس، فإن المشروع له أن يجلس ولا يقوم ولا يخالف الإمام، فالمطلوب موافقة الإمام في أعماله الظاهرة. فإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فالمشروع أن لا يجلس المأموم للاستراحة ولو كان يرى أنها سنة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو خلف إمام، وورد الأمر بمتابعة الإمام، فنقول ينبغي على المأموم أن يتابع الإمام في هذه الأعمال الظاهرة. فإن قال قائل كيف أعرف حال الإمام، هل يجلس أو لا يجلس؟ قلنا المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أن إمامه يجلس للاستراحة، والمشروع في حقه أن يجلس للاستراحة سواء اعتقد أنها سنة أو لم يعتقد، متابعة لإمامه. والحالة الثانية أن يعلم أن الإمام لا يجلس للاستراحة بل يقوم، وفي هذه الحال المشروع في حقه أن يقوم وأن لا يجلس للاستراحة. والحالة الثالثة أن لا يعلم حال الإمام، إما لكبر المسجد مثلا، مثل مسجدنا هذا كثير من الناس لا يرون الإمام، بل بعض الناس لم يرى الإمام قط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني وهو يصلي، فماذا يفعل؟ نقول هنا يأخذ بالظاهر، والظاهر كيف يعرف؟ يعرف بحال البلد، فإن كان الشائع في البلد الجلوس فالظاهر أنه يجلس، وإذا كان الشائع في البلد عدم الجلوس كما هو عندنا هنا فالظاهر أنه لا يجلس، فيتابع الإمام على هذه الحالة. هذا الذي ظهر لي والله أعلم، الذي يظهر لي أنه يستحب للمصلي إذا قام من السجدة الثانية أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم معتمدا على يديه، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلها الإمام ويفعلها المأموم إذا كان خلف إمام يجلس، ويفعلها المنفرد. أما المأموم الذي يصلي خلف إمام لا يجلس فلا أرى أن جلسة الاستراحة مشروعة في حقه. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتي به في الأولى. نعم، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، إلا أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى في أمور. الأمر الأول تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام لا توجد إلا في الركعة الأولى، وبهذا احتج ابن المنذر على الذين يقولون إن الذي فاتته الصلاة فاته بعض الصلاة مع الإمام يقضي ما فاته. بعضهم يقول، بعض الفقهاء يقول إذا جاء المأموم، إذا جاء المسبوق والإمام مثلا في الركعة الثالثة فدخل مع الإمام وأتى بركعتين ثم قام بعد تسليم الإمام، ماذا يفعل؟ قالوا يقضي الركعتين الماضيتين قضاء، والأكثر على أنه يتم، لأن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته. ابن المنذر يقول بالإجماع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، بالإجماع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، فما أدركه المسبوق مع الإمام التي هي الركعة الثالثة بالنسبة للإمام، ألا يكبر المأموم هنا أو المسبوق تكبيرة الإحرام؟ بلى بالإجماع. إذن هي الركعة الأولى، هي الركعة الأولى، وهذا مما يرجح به رواية فأتموا، وهي أصح من رواية فاقضوا على كل حال. إذن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى. أيضا تختلف الركعة الثانية عن الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح لا يشرع إلا في استفتاح الصلاة في أولها. ما فائدة هذا الكلام؟ لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع معه، أدرك الركعة كما قلنا البارحة، طيب هل قرأ دعاء الاستفتاح؟ لا. قام للثانية هل يشرع له أن يقرأ الاستفتاح؟ الجواب لا، لأن دعاء الاستفتاح لم يشرع إلا في افتتاح الصلاة، وهذا لا يفتتح صلاته، بل هذه الركعة الثانية. كذلك تختلف الركعة الثانية عن الركعة الأولى بالسكتة خلف التكبير. في الركعة الأولى يكبر ثم يسكت سكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، أما في الركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال، فإذا استتم قائما شرع في قراءة الفاتحة، وإن كان مأموما أو منفردا في جهرية يشرع في الجهر مباشرة. والأمر الرابع الذي تختلف فيها الركعة الثانية عن الركعة الأولى الطول، فالركعة الثانية السنة أن تكون أقصر من الأولى، السنة أن تكون أقصر من الأولى في جميع أفعالها. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. نعم، هذه صفة الجلوس للتشهد، وهو التشهد الأول في الصلاة، وهو أن يجلس مفترشا، يعني أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، يعني يجعلها بجواره ولا يجلس عليها، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة كما فعل في الجلوس بين السجدتين وقد تقدم معنا، ويجعل يديه على فخذيه، ويضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الركبة اليسرى، يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى ويضع الكف اليسرى على الركبة اليسرى. هذه صفة. لماذا؟ لحديث عبد الله بن الزبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، رواه مسلم في الصحيح. إذن هذه صفة، يجعل كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وإن شاء وضع كفيه على ركبتيه، الكف الأيمن على الركبة اليمنى والكف الأيسر على الركبة اليسرى. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، رواه مسلم في الصحيح. وإن شاء وضع كفه اليمنى على فخذه وكفه اليسرى على فخذه اليسرى وجعل أصابعها على ركبته، يعني يجعل أصل الكف الأيسر على الفخذ وأصابع الكف الأيسر على الركبة. وهذه صفة ثالثة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته، قال العلماء أن يجعل الأصابع على الركبة، يجعل الأصابع على الركبة. وهذه ثلاث صفات وردت في وضع الكفين في حال التشهد. أصابع الكف اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ أو موضوعة على الركبة، وأما أصابع الكف اليمنى فإما أن يضع المصلي السبابة، يضع الوسطى على الإبهام ويشير بالسبابة، يعني يضع الوسطى على الإبهام ويشير بالسبابة هكذا. هذه صفة من الصفات الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا. وإن شاء جمع أصابعه كلها وأشار بالسبابة هكذا، إن شاء جمع الأصابع كلها وأشار بالسبابة، وهذه أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، رواه مسلم. وإن شاء أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة، وهذا ما يسمى بعقد 53، يسمى بعقد 53. فإن شاء أعقد يعني هذه الثلاثة وضم الإبهام إلى أصل المسبحة هكذا، فيعقد الثلاثة معا ثم يعقف الإبهام إلى أصل السبابة أو السباحة أو المسبحة أو المسبحة ويفعل هكذا. وهذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عقد وخمسين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء له أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى، فيجعل الإبهام والوسطى حلقة هكذا، يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام والوسطى حلقة ويشير بالسبابة. هذه الصفة أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر الذي رواه أبو داود والنسائي. جاء في هذا الحديث أنه قال رضي الله عنه: وقبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة. إذن هذه الصفات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في فعل واحد منها. وقد اتفق السلف والأئمة الأربعة على أنه يشار بالسبابة في التشهد. السلف والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه يشار بالسبابة في التشهد، وإنما خالف في ذلك بعض المتأخرين من الحنفية، وهو الذي شاع عند الأحناف وليس هو الثابت عن أبي حنيفة والصاحبين، بل الثابت عن أبي حنيفة والصاحبين الإشارة بالسبابة في الصلاة أو بالسباحة أو المسبحة. لكن اختلفوا متى يشار بها، فقيل يشار بها عند الشهادة بالتوحيد وعند الدعاء، يعني إذا كان الإنسان في أول التحيات ما يشير، وإنما قالوا يشير إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم كذلك إذا دعا. وهذا قول لبعض أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه يشار بها من أول الجلوس للتشهد إلى حين الفراغ منه، لأن هذا هو ظاهر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن إذا أشار المصلي بالسبابة أن يحنيها قليلا، أن يحنيها قليلا، لا ينصبها كذا، يحنيها قليلا، وذلك للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث نمير الخزاعي أو الخزاعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا أصبعه السبابة، قد حناها شيئا، قد حناها شيئا. رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وإسناده صالح، وإسناده صالح. وإذا نقول إن هذا من السنة. ثم اختلفوا كذلك هل يشير بها ولا يحركها أو يشير ويحركها، يعني هل يشير هكذا فقط حانيا لها أو يحركها أثناء الإشارة. اختلف العلماء في هذا، وسبب ذلك ورود حديثين في كل منهما زيادة على أحاديث أخرى، والحديثان متعارضان. أما أحدهما فالحديث الذي ذكره الشيخ، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود وصححه النووي وابن الملقن، وقال ابن القيم زيادة ولا يحركها في صحتها نظر، زيادة ولا يحركها في صحتها نظر، وقال الألباني شاذ بهذه الزيادة، لأن المروي في الصحيح والذي رواه الثقات ليس فيه ولا يحركها، فقال الإمام الألباني رحمه الله إن هذه الزيادة شاذة، لأن راويها وإن كان ثقة إلا أنه خالف الثقات. أما الحديث الثاني فهو حديث وائل رضي الله عنه حيث قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. الحديث ابن الزبير قال: ولا يحركها. حديث وائل قال: فرأيته يحركها يدعو بها. رواه النسائي والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة، وصححه النووي أيضا وابن الملقن والألباني. وقال الألباني: مرة إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الشيخ مقبل الوادعي: لفظة التحريك شاذة، لفظة التحريك في حديث وائل شاذة. ولهذا اختلف العلماء في السنة هنا، هل هو التحريك أو عدم التحريك؟ فبعض العلماء رجح عدم التحريك، وبعض العلماء رجح التحريك، وبعض العلماء كأنه جمع بينهما فقال: السنة التحريك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. المالكية لما اختاروا التحريك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه أحيانا ليعلم الناس أنه ليس بواجب أو ليس بلازم، فكأنهم جمعوا بين الروايتين. وفهمت من كلام بعض أهل العلم أنه جمع بينهما بأنه يشير بها بدون تحريك إلا عند الدعاء فيحركها، فحمل قول ابن الزبير لو ثبت ولا يحركها على ما على المواطن التي ليس فيها دعاء، وحمل حديث وائل في قوله يحركها على الدعاء، لأن وائلا قال يدعو بها. ولو قال قائل إنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة لما كان بعيدا، لأن الراويين مختلفان، ولا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حركها ومرة لم يحركها، فيكون السنة أن يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، لكني لم أرى من قال به حتى اليوم، لم أرى من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حينا وفعل هذا حينا، فيكون السنة أن يفعل حينا ويفعل هذا حينا. والأمر في هذا بحمد الله واسع، إلا أنه بالدراسة ظهر لي والله أعلم أن التحريك أقوى، وأن الأقرب أن السنة تحريك السباحة أو المسبحة. والسباحة أو المسبحة يشار بها في الدعاء كما أشار الشيخ في الدعاء على المنبر، فإذا دعا الإمام على المنبر فإنه يشير بالسبابة أو السباحة أو المسبحة، لما جاء عن عمارة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، يعني رافعا يديه يدعو وهو على المنبر، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحديث يا إخوة فيه من الفقه أن الدعاء في الخطبة مشروع، وليس كما يقول بعضهم إنه لم يشرع إلا في الاستسقاء، بل إن الدعاء في الخطبة مشروع حتى في غير الاستسقاء، لكن الإمام إذا دعا في الخطبة فإنه يشير بأصبعه المسبحة فقط إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ويكون التشهد سرا ولا يجهر به في أي صلاة، لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. نعم. قال رحمه الله: فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. الشيخ يقول هذا ونص عليه. لماذا؟ لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أيضا متفق عليه. نعم. قالوا: فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم ابن مسعود هذه الألفاظ تدل على أنها أفضل من غيرها، تدل على أنها أفضل من غيرها، فهو أفضل التشهدات. نعم. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نعم، يعني أن الأفضل التشهد المذكور لأنه متفق عليه، فهو أصحها من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ابن مسعود ويعتني بذلك التعليم. ويجوز التشهد بكل تشهد ثبت، ولا يأتي الإنسان بتشهد من عنده، ولا يجمع بين التشهدات في صلاة واحدة، فإن الجمع بينها إنما هو نوع من البدع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على فعل بعض أو قول بعض الفقهاء في الجمع، قال: وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. نعم، من كان يحفظ هذه التشهدات يستحب له أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا، لأن كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من المشروع أن يجمع بينها في صلاة واحدة. ومن التشهدات الثابتة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم في الصحيح. أيضا ما جاء عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك تشهدات أخرى ثابتة في السنن في غير الصحيحين. وهذا الأخير رواه الإمام مسلم. نعم. قال رحمه الله: والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. وهذا التشهد الأول. نعم، يعني أن الأولى في التشهد الأول أن يخفف وأن لا يزاد على التحيات، فلا تذكر الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لظاهر الأحاديث المتقدمة، ولما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، يعني كأنه على الحجارة المحماة، وهذا كناية عن التخفيف. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن العربي، إلا أن الظاهر والله أعلم أنه ضعيف، إلا أن الظاهر أنه ضعيف. لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، فجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا. وهذا عليه الأكثر، أكثر العلماء على أن التشهد الأول يقتصر فيه على التحيات ولا تزاد الصلاة الإبراهيمية. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب زيادة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لعموم الأحاديث فيها، وهذا والله أعلم أقرب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذه الصلاة تشرع أيضا في التشهد الأول على الصحيح. ثم ذكر كلاما ثم قال: أما التشهد الأول فالأمر فيها واسع، إن أتى بها فهو أفضل، وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، ولكن ليس شرطا للقبول، يعني ليست واجبة في التشهد الأول، وإنما هي مستحبة. وهذا الأقرب، أن المصلي يذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. فإن قال لنا قائل: ماذا تقولون في حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند قال: كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم. وهذا عند أحمد في المسند، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند صححه. قلنا: لو صح لكان بينا في المسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف وأنه لم يثبت. وعليه فإنه الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة بعد التحيات، بعد أن يفرغ من التحيات، أن يزيد الصلاة الإبراهيمية، ولو اقتصر على التحيات صحت صلاته وليست واجبة كما سيأتينا إن شاء الله في التشهد الثاني. ثم سيتكلم الشيخ عن الصلاة الإبراهيمية وما يتعلق بها، وإن شاء الله عز وجل سنجعل ذلك في درس الغد، حيث سنتكلم عنها وعن أحكامها ونفسر معانيها، لأن مما نفقده في هذا الزمان عند كثير منا أن لا نعرف معاني الأذكار التي نقول. الواحد منا قد يقول دعاء الاستفتاح وهو لا يعرف المعنى، بل قد يغير المعنى، قد يقول الصلاة الإبراهيمية وهو لا يعرف المعنى. ومما يعين على الخشوع أن يعرف الإنسان معنى ما يقول في صلاته. ولذلك إن شاء الله في مجلس الغد سأشرح معاني ألفاظ الصلاة الإبراهيمية ومعاني التحيات أيضا، ونبين ما يتعلق بها ونكمل الصفة التي تكلم عنها الشيخ. ولعلنا نقف هنا على ما شرطناه على أنفسنا من عدم الإثقال على الإخوة، ومن طلب ولطلب بعض الإخوة أن نسير بهذه الطريقة حتى يتمكنوا من المراجعة ويعني تثبيت الدرس. قبل أن نبدأ في الأسئلة التي أوردها الإخوة، وردني سؤال في الهاتف من بعض الإخوة وأراد وفقه الله أن أجيب عنه جوابا عاما لعموم الحاجة إليه، وهو: ما هو الأصل في اللحوم؟ هل الأصل في اللحوم الإباحة، فيجوز للمسلم إذا وجد لحما أن يأكله حتى يعلم المحرم فيه، أو الأصل في اللحوم التحريم فلا يجوز للمسلم أن يأكل لحما إلا إذا علم أنه حلال؟ فأقول إن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في اللحوم التحريم، فالله عز وجل لم يأذن لنا أن نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، والأصل أننا منهيون ولا تأكلوا، فالأصل أننا منهيون وإلا إذا ذكر اسم الله عز وجل عليه، فالأصل في اللحوم التحريم. فإذا جاءنا لحم من أي مكان الأصل أن نقول إنه حرام حتى نعلم أنه حلال، أي أنه ممن يحل أن تؤكل ذبيحته وأن الشروط الشرعية قد تحققت فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في اللحوم الإباحة، لأنها داخلة في عموم الأشياء التي ذكر أهل العلم أن الأصل فيها الإباحة. والذي يظهر لي والله أعلم أن اللحوم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لحوم ترد من بلاد الكفر الذي لم يؤذن في أكل ذبائح أهله، يعني من غير أهل الكتاب، وهذه الأصل فيها التحريم. ولو كان هناك مسلمون يمكن أن يكونوا هم الذين ذبحوا نقول الأصل التحريم. جاءنا من الصين نقول الأصل التحريم، لأن الأصل أن البلد بلد وثني، فالأصل التحريم حتى نعلم أنه حلال. كيف نعلم أنه حلال؟ لا، نعلم أن الذي ذبحه مسلم، هنا يجوز أن يؤكل. والقسم الثاني ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، إذا وجدنا اللحم عند الجزارين هنا في المدينة أو في مكة أو في الجزائر أو أي في أي بلد إسلامي، أو جاءنا من الدول التي يدين أهلها بالكتاب، يعني من أهل الكتاب إما يهود أو نصارى، فهذا اللحم الأصل فيه الإباحة، ويجوز للمسلم أن يأكله إلا إذا علم أن فيه حراما، سواء كان في بلاد المسلمين أو من بلاد أهل الكتاب. يعني مثلا علم أن الذي ذبح هذه الذبيحة لا يصلي، وهو يعتقد أن الذي لا يصلي كافر، لا يجوز له أن يأكل منها لأن ذبيحة كافر مرتد. جاءنا الدجاج من الخارج برؤوسه كاملا لم يقطع الرأس، نقول لا يجوز، لأن علمنا أنهم لم يذكوا. طيب الآن يأتينا اللحم من هذه الدول التي يعني يقولون إنهم أهل كتاب، ويورد بعض الناس على هذا إشكالين. الإشكال الأول يقولون إن أهل الكتاب هؤلاء أهل كتاب بالاسم، نصراني، ويمكن حتى الكنيسة ما يذهب إلى الكنيسة. نقول إن هذا لا يشكل، لأن ما دام أنه يعتقد بهذا الكتاب بالإنجيل وأن عيسى رسول عليه السلام فهو من النصارى، وأما النصارى فمحرفون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليهم الله بأنهم كفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أن نقول إخواننا النصارى بحجة أنهم يجتمعون معنا في الإيمان بالكتب. النصارى كفار بنص الكتاب والسنة، ولكن مع هذه الحال أبيح لنا أن نأكل ذبائحهم، فحالهم هو حالهم سواء زادوا في الكفر أو نقصوا، الحال واحدة، فلا يشكل هذا التغير الذي وقع عند بعضهم. الأمر الثاني يقولون إنهم لا يذبحون بل يصعقون، فأقول إن الصعق نوعان: صعق قاتل وصعق مخدر. صعق بالكهرباء يخدر البهيمة ولا يقتلها، بمعنى لو تركت ساعة أو ساعتين عادت إلى الحياة إلا أن يشاء الله شيئا، هذا فقط يخدرها من أجل أن يذبحوها، وهذا ليس بمشكل ولا مانع. والنوع الثاني وهو كثير هو قاتل، بحيث يوصلون قطبين كهربائيين في رأس البهيمة فتكون كالميتة، تنعدم خلايا الدماغ، ولكن يذبحونها بعد هذا أو لا يذبحونها. هذه ميتة ولا يجوز أكلها. فإذا علمنا أن البلد الفلاني يصعقون بهذه الطريقة لا يجوز أن نأكل من الذبائح التي ترد من عندهم، لأن علمنا التحريم. كبعض البلدان التي ذهبت إليها اللجان وقررت أن هذا البلد لا يذبحون فيه بل يصعقون، نقول هنا الأصل أنه ما يجوز أن نأكل منه. وإذا لم نعلم هذا فإن الأصل الجواز، الأصل الجواز إذا لم نعلم المحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر لنا ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: معلوم أن المنفرد لما يصلي إلى سترة يجب عليه أن لا يدعى أحدا يمر بينه وبين السترة، هل توجد استثناءات على هذا الحكم؟ مثلا الوليد الصغير أو الطفل الصغير الذي يريد أن يمر أمام المصلي، أو مثلا في الحرمين، بارك الله فيكم. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله. واتخاذ السترة مستحب عند جماهير أهل العلم، سنة ومستحب، ومن اتخذ سترة فقد جعل له حمى، لا يجوز لمسلم أن يمر بينه وبين سترته. فإذا كان يصلي إلى سترة فله حمى شرعي، لا يجوز للمسلم أن يقتحم هذا الحمى وأن يمر بينه وبين السترة. وإذا كان الذي سيمر صبيا فإن المشروع أن يمنع ولو أن يتقدم المصلي حتى يمر الصبي من خلفه، ولكن يستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول إذا اعتدى في سترته فجعل بينه وبين سترته ما يكفي مصليا آخر، لم يقترب من سترته بل جعل بينه وبين السترة مترا مثلا، هذا لا حق له في السترة، ويكون حقه موضع سجوده. الحالة الثانية إذا كان الوقوف يشق على الناس مشقة ظاهرة لشدة الزحام، كما في الحرمين في أثناء الحج مثلا، المصلون كثر وبعضهم يقوم فور فراغ الإمام من السلام، وبعضهم ينتظر، ولو وقف الإنسان لشق عليه ذلك مشقة شديدة أحيانا، وقد يكون الإنسان مصابا بالسكر مثلا يحتاج أن يخرج أو نحو هذا. هنا قال الفقهاء إنه يستثنى ولا ينبغي له أن يمنع أحدا من أن يمر بين يديه إذا وجد هذا الزحام، ليس من أجل الحرمين لا، ولكن من أجل المشقة على الناس لشدة الزحام وكثرة المصلين يستثنى هذا. وبهذا نعرف يا إخوة أن بعض الناس يأتي ولا يحتاج أن يمر بين يدي المصلي وسترته، لكنه يمر لأنه في المسجد النبوي. وقد حصل مرة أن أحدهم أراد أن يمر بيني وبين سترتي فمنعته، فحاول فمنعته فوقف عند رأسي وأخذ يفتي ويحدث ويقول أنت في المسجد النبوي وأنت لا يحق لك أن تمنع الناس، وأنت ويعظ وأنا أصلي لست فارغا له. فلما فرغ كان قد ذهب. وهذا في الحقيقة من العجائب، حرمة الحرم أو المسجد تقتضي تغليظ الأمر وليس العكس، وإنما ذكر الفقهاء أنه يخفف من أجل الزحام، من أجل المشقة على الناس المشقة الشديدة. فنقول من كان مصليا وله سترة في وقت الزحام والناس يصلون من حوله فإنه لا ينبغي أن يمنع أحدا أن يمر، لأنه إما أن يمر أمامك أو يمر أمام أخيك أو يشق عليه مشقة شديدة، وقد يكون صاحب حاجة. وأنا أقول الحقيقة يعني إن الناس اليوم مع الأمراض محتاجون، وأقول أعز الله السامعين رأيت مرة من بال في المسجد النبوي هنا لأنه لم يستطع أن يخرج من شدة الزحام، وهذا سر قول الفقهاء إنه عند الزحام ترفع المشقة عن الناس فيجوز المرور ولا ينبغي منع المار، لأنك لا تدري عن حاله هل هو صاحب حاجة أو ليس بصاحب حاجة والناس كثير. فهنا يستثنى هذا من أجل هذا المقام، وما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل، وسنتكلم إن شاء الله عن السترة في الدرس. بارك الله فيكم. يقول السائل من بلد من بلاد أوروبا، أخت متزوجة وعندها أولاد، وهي مصابة من عدة سنين بالعس ويسميه يعني الجني، وقد ضعف الجن الآن كثيرا بسبب الرقية الشرعية، إلا أن الجن ما زال ساكنا فيها، وكلما ذهبت لتنام يحضر الجن مع أصحابه ليجامعوها ويغتصبوها، وهي لا تستطيع دفعهم لقوتهم، وهذا يكون تقريبا كل ليلة في نومها، حتى أصبحت الآن تكره الجماع ولا تقدر أن تلبي شهوة الزوج، وهذا يسبب مشاكل، والزوج يصبر لأنه يعلم أنها مريضة بالمس الجني، ولكن بعض المرات لا يستطيع أن يصبر، وهي تقول أن ذلك الجن هدفه أن يفرق بينهما وتكون دائما له، أي للجني، لأنه يقول أنها له ولن يتركها أبدا، فما نصيحتكم علما بأنها ملتزمة وتحافظ على الأذكار ونطلب منكم الدعاء؟ أسأل الله أن يفرج عنها وعن كل مسلم ومسلمة. لا شك أيها الإخوة أن الجن قد يتلبس بالإنس وقد يضره، وهذا ثابت عندنا ثبوتا واضحا بينا، إلا أن المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على الأذكار، فإنها من أسباب الحفظ. ومع كونها من أسباب الحفظ فإن الله إذا شاء أن يقع الأمر فإنه يقع ولو وجدت. فبعض الناس يقول أنا أحافظ على الأذكار وقع علي سحر، نقول نعم يقع، لكن الأصل أنها أسباب يحفظ الله بها، ولكن الله إذا شاء شيئا فإنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على الأذكار ولكنه سحر صلى الله عليه وسلم لحكمة معلومة بينها أهل العلم في هذا الباب. وكون الأخت تقول إنها مصابة بهذا المس هذا ليس بعجيب ويقع. وأنا أعرف امرأة يعني صالحة يتلبس بها عدد كبير من الجن، وأحيانا يمنعونها الصلاة، فإذا كبرت أغمي عليها، وإذا كانت لغير الصلاة لا يأتيها شيء. ويقرأ عليها بعض الصالحين من طلاب العلم ويسلم بعضهم ويتشهدون ويخرجون، ولكنهم كثر. فقد يكون هناك شيء من هذا. والنصيحة هي الرقية والاستمرار بالرقية والمواظبة، وأن تجمع الآيات، تقرأ مثلا البقرة أو بعض آيات البقرة كآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وآيات السحر. وقد جمع بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، فقد جمعها في رسالة تجمع وتقرأ، وقد جمعت بعضها في مطوية تقرأ، يقرأها الإنسان على نفسه وتقرأ عليها أيضا مع النفس، وتقرأ أيضا في الماء، تقرأ أيضا في الماء وينفث فيه ويشرب من هذا الماء ويغتسل به. وإذا كان هناك شيء يتعلق بالزوج أو الكراهية الزوج فإنه لا بأس من أن يؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر وتدق دقا ناعما وتضاف إلى الماء، ولو كان ماء زمزم لكان أحسن، ويقرأ عليها الآيات. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية والدعاء الحسن لا بأس به، وينفث عليها ثم يشرب من هذا الماء ويغتسل به، فإنه إن شاء الله يكون نافعا. ثم بعد هذا أقول لأختي ولكل من ابتلي علينا أن نبذل الأسباب وأن نصبر، فإن لله عز وجل حكمة، والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، فنحن نبذل الأسباب بحسب علمنا ونصبر على بلائنا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء مع بذل الأسباب التي ذكرناها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل وأيضا أنصح الزوج بأن يصبر على امرأته، أن يصبر عليها، فإن هذا قد يقع وليس يعني أمرا تستطيع أن تدفعه أو تتخلص منه، فيراعي أحوالها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة التي لا تجد دائما محرم أن تسافر لوحدها في الطائرة بأن يوصلها المحرم إلى المطار وتذهب بالطائرة لوحدها، وحينما تصل الطائرة يكون هناك محرم آخر يأخذها إلى المدينة؟ المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم بدلالة النصوص الصحيحة الصريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بلا محرم. والعلماء الذين قالوا إنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع ثقات أو مع نساء، ولا سيما للعبادة كالحج ليس معهم دليل صحيح صريح. هناك أدلة ولكنها ليست صريحة حتى تقابل هذه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة في هذا الأمر. وقد قال قوم اليوم إن المرأة يجوز لها أن تسافر بالطائرة لأن الطائرة لا خوف فيها فيوصلها المحرم إلى الصالة ثم تسافر بالطائرة ويستقبلها المحرم الآخر في الصالة الأخرى في البلد الذي تسافر إليه. وأقول إن هذا باطل شرعا وواقعا. أما بطلانه شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن تسافر المرأة بلا محرم قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. هذه المرأة مسافرة في سفر من آمن السفر فهي صحابية، وفوق كونها صحابية فهي محرمة بالحج، والمعلوم ما يؤثر الإحرام في نفس صاحبه ولو كان فاسقا، فكيف إذا كان عدلا؟ مع صحابة، ومع كونهم صحابة فهم محرمون، وهذه القافلة فيها نساء أيضا صحابيات، ثم الخروج إلى الحج، ثم الزوج مشغول بذروة سنام الإسلام بالجهاد يريد أن يذهب إلى الغزوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق فحج مع امرأتك. وهذا دليل على أن الصحابي فهم أن النهي يشمله ولذلك سأل، ودليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم بل أمره أن يمتثل وقال انطلق فحج مع امرأتك. مهما تصور المتصورون فإنه لا يمكن أن يوجد سفر آمن من هذا السفر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وأما القول إنه لا خوف على المرأة في الطائرة لأن محرمها يوصلها إلى الصالة والمحرم الآخر يستقبلها في الصالة الأخرى، فإن الواقع يدفعه، فإن الصالة مليئة بالرجال، وما حال الذي يذهب بامرأته إلى الصالة ويدعها في الصالة إلا كحال ذاك الذي قيل فيه جاء شقيق عارضا رمحه إن بني قومك فيهم رماح. الصالة مليئة بالرجال، وقد رأيت بأم عيني ولم يخبرني أحد امرأة في صالة من صالات مطارات المملكة رآها بعض من لا خلاق له وحيدة ليس معها رجل، فأخذ يطاردها من كرسي إلى كرسي، كلما جلست في كرسي جلس أمامها حتى أراحها منه بعض الأخيار. ثم إن الطائرة كذلك فيها رجال، وقد تجلس المرأة بجوار الرجل ولا يوجد لها مكان تجلس فيه غير هذا المكان، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. قد يقال يمكن تجلس جنب مرأة، والله رأينا في بعض سفراتنا أن المرأة حاولت أن تجلس ما وجدت إلا بجوار رجل، لأن النساء الأخريات مع رجالهن ورفضن أن يعني تقوم الواحدة عندها، جلست بجوار الرجل. بأم عيني رأيت في الطائرة، وقد رأيت من يؤذي النساء في الطائرة، وقد رأيت في السفر الطويل من يغتنم غفلة الناس في النوم في الطائرة للأذى بأم عيني وقفت عليه. ثم إن الطائرة قد يقع لها مانع فتنزل في غير أرضها، وقد وقع هذا كثيرا ليس خيالا، فأين الأمان؟ لا أمان. فهذا القول في الحقيقة من حيث الحجة باطل من حيث الشرع وباطل من حيث الواقع. ولذلك نحن نقول يجب على من يتقي الله عز وجل أن لا يجعل امرأة يلي أمرها تسافر بغير محرم، لا لحج ولا لغيره، ويستثنى من ذلك حال الضرورة، فإنه مباح، والضرورة تبيح المحظورات. ومثال الضرورة لو أسلمت امرأة في بلد من البلدان وتريد أن تهاجر وليس لها محرم، لا زوج ولا قريب مسلم، فإنه يباح لها هذا السفر لمقام الضرورة. ولو أن امرأة مصابة بمرض شديد عليها ولا يوجد له علاج إلا في بلد آخر ولا يوجد لها محرم، يذهب معها ويخشى عليها التلف أو ما يقارب التلف لو لم تسافر بدون محرم، هنا نقول إنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم. من الصور الذي ظهر لي أنه يمكن أن يقال بالجواز، لو أن رجلا في بلد وزوجته في بلد أخرى وخشي على نفسه الزنا خشية ظاهرة أو خشي عليها هي لأسباب ظاهرة ولا يستطيع أن يسافر لها مطلقا ولا يوجد محرم يأتي بها، فهنا يقال إنه يجوز أن تسافر من أجل الضرورة، لأن الخوف عليها من الزنا أصبح غالبا والخوف عليها في السفر أخف من هذا، فيكون ذلك من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا الضرورة فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا إلى عبادة ولا إلى غيرها، لا في طائرة ولا في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم في الدارين. يقول السائل: والدتي تشاهد الأفلام والمسلسلات الدينية وغير الدينية، فما حكم ذلك وكيف أنصحها؟ غريبة المسلسلات الدينية هذه، لا يوجد مسلسلات دينية، وإنما يوجد مسلسلات يزعم أنها تتكلم عن تاريخ الإسلام. المسلسلات والأفلام كلها حرام، سواء ما قيل إنه عن المسلمين وتاريخ المسلمين وبطولة المسلمين أو غير ذلك، لأنها كلها كذب. فيأتي ذاك الذي قد لا يصلي ويقول إنه أبو عبيدة وإنه خالد وإنه حمزة، يراه الناس في دار للسينما يضاجع امرأة، وفي دار أخرى يركب على الخيل يقاتل عن الإسلام والمسلمين، يقول إنه صحابي. كذب وهراء وباطل لا يجوز. ثم هو بنفسه يكذب ويقول إنه أبو عبيدة وإنه عمر وليس كذلك. وقد أشار بعض مشايخنا إلى أن فيه أمرا آخر، وهو أنهم يجعلون صورة هذا الصحابي في أذهان الناس هي صورة هذا الرجل أو صورة تلك المرأة، فينشأ الناشئة بل وينشأ المسلمون وهم يتصورون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه على هذه الصورة، وأن أسماء على هذه الصورة. وقد زادوا في الحقيقة في هذه السنوات الأخيرة فأصبحوا يأتون بالخلفاء الأربعة بل والرسل عليهم السلام، وكل هذا من الباطل والمنكر الذي لا يجوز فعله ولا تجوز مشاهدته. وكذلك المسلسلات التي فيها الغرام والهيام والحب. بل أخبرني من أثق به أن هناك من مثل مسلسلات على أنها تاريخية أو يسمونها هم زعمنا الدينية، ويأتي بقصص حب، وأن الصحابي الفلاني يواعد الرومية الفلانية عند جذوع النخل أو عندما أدري ويقابلها أعوذ بالله، هذه لا تجوز ولسنا بحاجة إليها. ويقولون ندعو إلى الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والصحابة دعوا، وانتشرت الدعوة في الأرض، ما احتاجوا إلى تمثيل وكذب. ومن عجائب بعض الناس أنهم يحتجون على التمثيل بأن جبريل عليه السلام جاء في صورة دحية الكلبي، ويقولون هذا يدل على التمثيل، جبريل عليه السلام كان ممثلا. نقول إذا استطعتم أن تفعلوا ما فعله جبريل فافعلوا، إذا استطعت أن تكون على صورته فافعل. هذا أمر جعله الله عز وجل لجبريل عليه السلام وليس تمثيلا، فهذا الرجل على هيئته وصورته واسمه يتسمى ويتصور بصورة الصحابي أو نحو هذا. أنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن مشاهدة المسلسلات، سواء المسمى بالتاريخية أو المسمى بغيرها، فإنه لا خير فيها، وقواعد شرعنا تقتضي منعها والله أعلم. شيخ يسأل يقول كيف أنصح والدتي؟ الوالدة مقامها عظيم، وينبغي الإحسان إليها وإن فعلت معصية، وأن يقول لها قولا كريما طيبا لينا رحيما. وقد يحسن أن يحضر بعض الأشرطة للمشايخ التي تتحدث عن هذا الأمر ويجعلها في سيارته، وإذا ركبت أمه معه يشغل هذا الشريط يسمع وتسمع هي أو نحو هذا مما يكون بالصورة الطيبة والقول الحسن. شوف، هذا يسأل سؤال مقارب، يسأل عن أفلام الكرتون، هل يجوز للأطفال أن يشاهدوها إن كان بهدف التعلم؟ أفلام الكرتون بعض مشايخنا يقولون إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أفلام الكرتون التي تحكي الأقوام السابقين كقوم هود ونحو ذلك، وهذه لا تجوز لما ذكرناه، فيها من الكذب وتصوير الأقوام على غير ما لا نعلمه في صفاتهم أو نحو هذا. والقسم الثاني القصص الخيالية التي لا تصور يعني قوما معينين، وإنما فيها تصوير شخص يبر بوالديه أو يصدق أو نحو ذلك، مما فيه تعليم أشياء فاضلة. يقول بعض مشايخنا إن ذلك جائز لعدم وجود الكذب فيه، ويبقى النظر في الحقيقة في مسألة تصوير هذه التماثيل محل نظر والله أعلم. هذا من هولندا يسأل يقول نحن نعلم أولادنا في المنزل ولا نرسلهم إلى المدارس، وعندنا بعض الأسئلة، يسأل يعني يقول هل يجوز ضربهم حينما لا يسمعون ويعملون أشياء سيئة بعد التكرار؟ ضرب الوالد للولد على نوعين، النوع الأول ضرب تشف وإطفاء ثورة النفس، وهذا حرام وظلم. بعض الناس يغضب فيضرب ابنه لغضبه، بل قد تغضبه الزوجة فيأتيه الابن مبتسما أبي يعطيه ضربة على وجهه أو على ظهره أو نحو ذلك، ضرب التشفي حرام لا يجوز. والنوع الثاني ضرب التأديب، وضابطه أنه ضرب لمصلحة الولد لا غير، ضرب لمصلحة الولد لا غير، وهذا يجوز بشرط أن لا يكون مؤذيا، لا يضربه بحيث يجرحه أو يكسر عظمه أو يجعله يتلوى ليومين أو ثلاثة، يضربه الضرب الذي يشعره بالخطأ ولا يبلغ فيه، هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر. ولكن كما قلت ليس الأب مطلق اليد على الولد، يضرب رأسه في الحائط أو يرمي به من شاهق أو يأتي بعصا غليظة لا يتحملها الكبار ويضرب بها، لا يجوز هذا حتى للتأديب، وإنما هو الضرب الذي في مصلحة الولد ولا يضر الولد، فلا يجرحه ولا يكسر عظمه ولا يسبب فيه أثرا. بارك الله فيكم. يقول حينما نعلم أبناءنا موضوعا ما كتنظيف البيت مثلا، هل يجوز أن نستعمل أسلوب الغنى مع الأطفال في ذلك كأن نغني معهم أغنية حول النظافة؟ أما الحداء فلا بأس به أن يغني مع أطفاله كما يفعل الحادي، لا بأس به، لا بأس بهذا، يجوز. الشيخ هذا يستدرك يقول بالنسبة للسؤال الذي ذكر فيه مجامعة المرأة مع الجن، هل عليها غسل في ذلك؟ هذا الحقيقة ما نعرف حقيقته ولا نعرف حقيقة حصول الجماع، لكن نقول والله أعلم إنها تنظر في حالها، فإن رأت الماء اغتسلت لوجود الماء، وإن لم ترى الماء فإنها لا تعلم وقوع ذلك حقيقة، وقد يكون تخيلا ويهيئ لها الجن ذلك فلا يعلق به الحكم. فنقول هذه الأخت إن رأت الماء الذي تعرفه النساء اغتسلت لوجود الماء، وإن لم تره فلا. بارك الله فيكم. بعض الإخوة استدركوا قالوا يا شيخ في بعض الأسئلة تطرح على شيخ آخر ثم يجيبه ثم يسألون يعني مشايخ آخرين، فما حكم هذا؟ التنقل بين المشايخ بالأسئلة من الأمور التي لا تنبغي، إلا إذا كان هذا من باب التعلم، إذا أشكل الأمر على طالب العلم، ففي هذه الحال لا بأس أن ينقل هذا السؤال، لكن أن يضرب قول المشايخ ببعضهم ويكون ديدن بعض الناس أنه يحضر حلقة فيسمع ثم يذهب إلى شيخ آخر ويقول هناك من يقول كذا فما رأيكم يا شيخ في هذا القول، ثم يجمع القولين ويذهب إلى شيخ آخر ويقول يا شيخ هناك من يقول كذا وكذا فما رأيكم في هذه الأقوال، لا شك أن هذا لا ينبغي، وأن هذا من الأمور التي ينهى عنها. أما إذا كان طرح السؤال مرة ثانية من باب أنه لم يفهم الجواب الأول ويرجو أن يكون هذا الشيخ أفصح في جوابه من ذاك ليفهم أو ليعلم، أو لأن المسألة خلافية ويريد أن يعرف يعني كيف يتعامل مع الخلاف فيها، أرجو أن لا يكون بذلك بأس. فإذا كان القصد صحيحا فلا حرج، وإذا كان الأمر لمجرد التنقل والسؤال من هنا وهناك فإنه لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل في فقه البيوع، إذا دفع ملابسه عند الغسال فهل يدفع المبلغ مباشرة أو بعد غسل الملابس، وقد يكون هذا بعد ساعات أو أيام، ومثله من يستأجر سيارة إلى مكان ما، هل يدفع له مباشرة أو بعد التوصيل؟ ليس الإشكال في الدفع، فإن الدفع يجوز تأخيره، ولكن الإشكال في معرفة الأجرة. يجب أن يعلم الأجرة عند الاتفاق على العمل. فإذا دفع الثياب إلى المغسل إلى الغسال لابد أن يعلم ما هي الأجرة. ومعرفة الأجرة تحصل بأمرين: الأمر الأول العرف، معروف مثلا أن الثوب بريال، خلاص عرفت الأجرة، أو بالاتفاق. ولا يجوز أن يعطيه الثياب ويقول نتفق بعدين، أو يقول ما نختلف، لأنه هنا يقع التعاقد بدون معرفة الأجرة، وهذا لا يصح في العقود. لكن إذا اتفق أو عرف ولو بالعرف ويدفع بعد يوم أو يومين أو شهر لا حرج في هذا، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.